قلوبهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء والتضرع إلى الله تعالى من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله، والله تعالى يحب عبده اللحوح في الدعاء الذي يدعوه ويرجوه ويتضرع إليه. فاللهم إنا ندعوك ونرجوك ونتضرع إليك، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، احفظ أمننا واحفظ جيشنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل بلادنا مصر أمنا أمانا سلما سلاما، بارك اللهم أرزاقها وأقواتها، واحفظ اللهم حراسها وحماتها، وتقبل اللهم شهداءها، وأهلك اللهم أعداءها. من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها سوءا فرد سوءه إلى نحره يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمود هلال. لا وبسنة نبيه المصطفى نقتلي، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقاضي. اشف مرضانا وارحم موتانا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا سيدي يا رسول الله. يا من أتيت لنا وكنت إماما، لنا وكنت إماما وجعلتنا بين وزرعت فينا الحب بين رعية وزرعت فينا الحب وزرعت فينا الحب بين رعيات كانوا وترجع جائعا أياما وبدعوة لله كنت بقدرة منه تحقق ما تشاء أحلاما علمتنا الصبر العظيم يا رسول الله

حي على الفلاح. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ محمود هلال بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدايا. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن معيار الخيرية في هذه الأمة يكمن في سعيها بين الناس بالمعروف ونشرها أعمال الخير والبر وإشاعة الأمن والسلام. فالمسلم الحق من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن الحق من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وخير الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم، تطرد عنه جوعا أو تقضي له حاجة أو تسد عنه دينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأعمال الخير والبر في الإسلام كثيرة ومتشعبة، يجزي الله على الكبير منها والصغير ما دام صاحبها مخلصا بها لوجه الله لا رياء ولا سمعة. فالكلمة الطيبة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأن تفرغ من دلوك في دلو أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وكل معروف صدقة. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهنيئا للساهرين على حماية الأموال والأوطان، هنيئا للمرابطين على حدود هذا الوطن، هنيئا لجند مصر ورجال أمنها بهذه البشارة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الزيادة في الإيمان والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان والنجاة من النيران يا رحيم يا رحمن. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد، ونقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية محمد الورداني وجمال أسعد. ولكم تحيات الزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة، المهندس حسام هشام والمهندس هاني سليمان والمهندس أحمد رامي، أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة الطيب الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 29 من شهر جمادى الأولى من عام 1441 من الهجرة، الموافق 24 من يناير من عام 2020 من الميلاد.